هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة الأمة، ونرحب بضيفنا الدكتور كمال سيف من علماء وزارة الأوقاف. ومع هذا الحديث الشريف، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث الشريف؟ هذا الحديث الشريف تمثيل عظيم، وهو كما ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري أنه ذكر فيه ثلاث تشبيهات: الأول تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم شخصه برجل، الأمر الثاني تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالفراش والجنادب، الأمر الثالث تمثيل ضرب النار في الدنيا بنار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يوضح لنا أنه في دعوته وفي بيانه للناس وفي بيانه للأمة أنه كمثل الرجل الذي نزل في البرية أو الصحراء فأوقد نارا حتى يستدفئ بها أو يصنع منها طعاما أو يستخدمها لغرض ما. حينما أشعل النار جعل الفراش والجنادب، والجنادب نوع من أنواع الحشرات يشبه الجراد، فجعل الفراش والجنادب يغتر بضياء النار ونورها فجعل يقع فيها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من ضوء النار ومن ضوء الشهوات ومن ضوء الشبهات التي قد تأخذ بعقل الإنسان أو بعقل المسلم فيقع في هذه المعاصي التي هي بمثابة النار كالنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ومن شدة خوفه على القوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالمنقذ لهذه الأمة ولهؤلاء الناس، وهو يقول: وهو يذبهن عنها، هو يمثل نفسه بالرجل الذي يذب الفراش والجنادب عن النار، وهو يأخذ بحجز العباد عن النار. والحجز هنا كما قال علماء اللغة هي معقد الإزار اللي هي وسط الثياب أو موضع الحزام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يوضح لنا ضرورة أن نلتزم منهجه وأن نسير على دربه وأن نكتفي أثره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على نجاة الأمة وعلى ما يكون فيه صلاح للأمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يشير إلى هذا الموضوع وإلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ومن عنايته بالأمة. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يأخذ بحجز الناس ليبعدهم عن النار وليبعدهم عن الشهوات والشبهات وما قد يودي بهم إلى الهلاك أو العذاب. فهذه دعوة إلينا جميعا إلى أن نلتزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإفلات من يديه وعدم الخروج عن طاعته وعدم الخروج من ربقة الإسلام أو من منهج الإسلام الذي فيه نجاة وسعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في هذه الأيام المباركات كيف يمكن للإنسان أن يبتعد عن الشهوات ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع؟ نحن حينما نعيش في هذه الأيام الطيبة المباركة خاصة في شهر رمضان المبارك الإنسان على طاعة عظيمة وعلى عبادة كريمة ألا وهي الصيام، والصيام في حقيقته هو الأمر الذي يمثل حقيقة التقوى والاتقاء من المعاصي والذنوب والآثام. فهو من خلال صيام الإنسان وانقطاع عن الطعام والشراب والشهوة هو في مثل حقيقي وفي تجربة حقيقية للبعد عن الشهوات والمعاصي والذنوب والآثام، وفي مراقبة حقة لله سبحانه وتعالى. فحق للإنسان في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يمتثل هذه الطاعة والعبادة الكريمة خير امتثال وعلى وفق مراد الله عز وجل وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجو بنفسه وحتى يمثل أو يتمثل تقوى الله سبحانه وتعالى التي فيها وقاية له من العذاب ووقاية له من النار ووقاية له من الهلاك. ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق والهداية لكل خير. شكرا لضيف الحلقة الدكتور كمال سيف من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.